إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع شرح الروائية للإمام الزنجاني رحمة الله تعالى عليه، وكنا قد وقفنا عند البيت 14. نعم، أي بيت؟ 17. نعم، فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر. بعد أن شرحنا المفردات المتعلقة بهذه الأبيات، نشرع في بيان المقصود، وهي المسائل التي تضمنتها هذه الأبيات. المسألة الأولى: من هو العالم؟ لأنه أشار الناظم رحمة الله تعالى عليه في أبياته حينما قال: وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر، فأشار إلى العالم وبعض من صفاته. فمن هو العالم؟ قال الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه في تعريف جامع للعالم الذي يتبع ويهتدى بقوله ويسمع لقيله، قال: العلم معرفة الهدى بدليله. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. معرفة الهدى بدليله، إذن العالم هو الذي يعرف الحق بالدليل. فهناك من يعرف الحق بدون دليل، كبعض العوام يعرف بأن الصلاة واجبة، فإن طالبته بالدليل لم يأتيك بالدليل. إذن العالم هو الذي يعرف الحق بدليله، هذا هو العالم، فليس بكثرة مقاله ولا بتشعب مسائله، وإنما هو إصابة الحق في العلم والعمل مقرونة بالدليل. ولهذا يمكن أن نقول بأن العلماء على صنفين: منهم من يكون ذا علم واسع، يكون ذا علم واسع بحيث أنه يحيط بأغلب المسائل، وما عزب عنه من المسائل فله المكنة في إدراكها، له المكنة والقدرة في تحصيل هذه المسائل. هذا العالم كما يقال المتبحر في العلوم، أغلب المسائل محيط بها. المسائل التي لا يكون له فيها علم يستطيع أن يصل إلى وجه الحق فيها. النوع الثاني من ممن يحق أو يصدق فيه وصف العالم: من يكون عالم بمسألة أو مسألتين، كرجل يبحث عن في مسألة ويحيط بكل جوانبها، فهذا يكون عالم في تلك المسألة، يكون عالما في تلك المسألة. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فبعض الناس متضلع في المسألة الفلانية، وبعضهم في الفن الفلاني، وهكذا. نعم، وبذلك يتميز العالم من غيره. فالعالم الذي يصيب في فتواه وفي قوله وفي عمله غالبا، ويكون هذا العلم مقرونا بالدليل، أي بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. أما من يكثر أو تكثر مقالاته وكتاباته ويكون ذا طريقة حسنة، فهذا ليس بعالم، وهذا وحال الكثير من الوعاظ في هذا الزمن. أكثر الوعاظ على هذه الشاكلة، كما يقول الإمام الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، قال: غالب الوعاظ يأتون بأدلة لا زمام لها، أدلة ضعيفة يريدون بذلك تقوية الناس في الأمور المطلوبة وتحذيرهم من الأمور المرهوبة ويتساهلون في باب الترغيب والترهيب. يقول: هؤلاء فيهم نفع لا شك، لكن ليسوا أهلا لأن يتلقى عنهم العلم الشرعي، ليسوا أهل. لذلك الناس انخدع في هذا الزمن كثير من الوعاظ الذين يحسنون الوعظ ولكن ليس بالدليل، وإنما الوعظ عن طريق كما قلنا القصص، وقلنا القصص لا يعاب إذا كان بقدر وكان قصص ثابت. الأمثال لا تعاب، الشعر لا يعاب، ولكن لا بد أن يغلب على الوعظ الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. والشواهد على هذا الأمر في بيان حقيقة العالم ومن يناقضه منها ما رواه الإمام الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء وتقل فيه الفقهاء. المقصود بالقراء إما الذين يقرؤون، وإما القراء المقصود بهم قراء القرآن، كلا المعنيين ورد في تفسير هذا الحديث. تكثر فيه القراء وتقل الفقهاء، الفقهاء المقصود ليس فقهاء الأحكام فقط، المقصود الفقيه الذي يعلم الحق بدليله، هذا المقصود، سواء كان في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة، كل هؤلاء يصدق عليهم وصف الفقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقبض العلم ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل بينكم. ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم. ثم يأتي من بعد ذلك، يعني زمن الخوارج كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعد ذلك زمان يجادل المنافق الكافر المشرك، يجادل المنافق الكافر المشرك بالله المؤمن بمثل ما يقول. يعني أن هذا المنافق يصير يجادل المؤمن بنفس الأدلة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يلوي أعناق النصوص ويحرفها عن معناها ويتبع المتشابه منها، كما هو شأن الكثير من المبتدعة والضلال في هذا الزمن. وأيضا ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم في زمان الصلاة فيه طويلة والخطبة فيه قصيرة وعلماؤه كثير وخطباؤه قليل. الزمن الأول كان العلماء كثر، كما قال أحد السلف رحمة الله تعالى عليه: دخلت يوما مسجد البصرة فأحصيت عدد ما فيها من العلماء والفقهاء صاحب الحلق، فإذا بها أكثر من 70 عالم. يعني والآن تضرب مشايخ الأرض ومغاربها لا تكاد تجد عالما، والله المستعان. قال: وعلماؤه كثير وخطباؤه قليل. وسيأتي على الناس زمان الصلاة فيه طويلة، كما هو الشأن ماذا في كثير من المساجد خصوص صلاة التراويح وغيرها. قال: الصلاة قصيرة، قصد الصلاة قصيرة والخطبة فيه طويلة. الصلاة قصيرة والخطبة فيه طويل. الزمن الأول كان الصلاة طويلة، حينما أمر عمر الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي بالناس، كما جاء في صحيح في الأدب المفرد عند الإمام البخاري وهو في صحيح الأدب المفرد، فصلى بالناس فلم ينصرف الناس إلا قبيل الفجر، وكانوا يتكئون على العصي من شدة التعب، فكانت الصلاة طويلة والخطبة ماذا قصيرة، كما جاء في أيضا في الأدب المفرد أن أبا اليقظان وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه خطب في الناس فقالوا: يا أبا اليقظان لقد أبدعت، فلو تنفست، يعني لو أطلت. فقال رضي الله عنه وأرضاه: قال: إني أخشى أن تملوا حديثي. الشاهد أنه كانت الخطب قليل، وقتها قليل والصلاة طويلة. قال: وخطباؤه كثير هذا الزمن وعلماؤه قليل، يؤخرون الصلاة صلاة العشي إلى شرق الموتى. صلاة العشي معناها صلاة العشاء، وإلى شرق الموتى يعني دليل على قصر الوقت، يعني يؤخرون العشاء إلى قروب حتى يخرج وقتها. فمن أدرك ذلك فليصلي الصلاة لوقتها وليجعلها معهم تطوعا، اجعلها معهم تطوعا. هذا الحد الأثر رواه الإمام الطبراني في معجمه، وله أصل عند الإمام مسلم في صحيحه. من أجل هذا جاء التحذير، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي العلم على الأصاغر، كما روى الإمام الطبراني أيضا في معجمه وهو في صحيح الجامع عن أبي أميمة الجمحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر. ما المقصود بالأصاغر؟ الأصاغر في العلم وليس الأصاغر في السن. وإن كان جاء في بعض التفاسير أنه بعض شروح الحديث أن المقصود صغار السن، ولكن صغير السن إذا كان ذا علم واسع فإنه يؤخذ عنه العلم، فالعبرة ليست بصغر السن، ولكن قلما يجتمع صغر السن مع سعة العلم، خصوصا في هذا الزمن. في الزمن الأول زمن التفرغ وزمن التبحر في العلوم كان قد يجتمع، أما الآن مع كثرة الصوارف وقلة البركة في الأوقات والأعمار قل أن يجتمع صغر في السن وتبحر في العلم. لهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. هلكوا. نعم. الآن ما هي شروط العالم حتى يسمى فلان عالم؟ فنحن رأينا أن الكثير يتساهل في هذه الألقاب، إذا رضي عن فلان حل عليه جميع الألقاب: العلامة، الفهام، البحر، الهمام، وانت ماشي. وإن سخط عنه أرداه في الحافرة، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. نعم. الشروط على نوعين، هناك شروط علمية وشروط عملية، شروط علمية وشروط عملية. أما الشروط العلمية من الجانب العلمي متعلق بالعلم، أولها معرفة الكتاب أي معرفة القرآن الكريم، فيشترط في العالم أن يكون عارفا بكتاب الله، وذلك بأن يكون له من اللغة القدر الذي يستطيع به فهم خطاب الشرع، يكون له من اللغة ما يستطيع به أن يفهم خطاب الشرع، وأن يفهم دلالات الألفاظ، أن يفهم دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ هذا باب واسع في أصول الفقه، فيفهم أو يميز بين العام والخاص، المطلق والمقيد، يفهم الدلالات، دلالة العدد ودلالة المفهوم، دلالة الشرط، يكون عنده ماذا؟ فهم في هذه الأمور. أيضا يعرف أسباب النزول، يعرف الناسخ من المنسوخ وغيرها مما يتعلق بعلم الكتاب. وهل يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله؟ لا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله، بل يكفي أن يعرف مواقع الآيات الدالة على الأحكام الشرعية، هذا فقط المطلوب منه. أما أن يحفظ كتاب الله عز وجل، لم يذكر أحد من العلماء أنه يشترط فيه أن يكون حافظا لكتاب الله جل جلاله. نعم، نحن نبجل من يحفظ كتاب الله عز وجل ونحث، ولكن لا نجعل المعيار أن من حفظ كتاب الله عز وجل خلاص، كما هو في بعض الأخطار. المعيار الوحيد هو حفظ كتاب الله، ولو كان بعد ذلك من أجهل من حمار أهله، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يكون عارفا بخطاب الشرع، مدركا فاهما له، هذا هو المقصود. ثانيا معرفة السنة، فيجب على العالم أن يعرف السنة على نحو معرفته للقرآن، يعني يعرف دلالات الخطاب، يعرف الناسخ من المنسوخ، أسباب ورود الحديث وغيرها مما ذكرناه في معرفة القرآن. وأيضا لا يلزمه أن يحفظ جميع الأحاديث، بل يكفي أن يكون مطلعا على مضان ومواطن هذه الأحاديث. هذا الذي يعني يشترط فيه أن يكون مستطيع الوصول إلى هذه الأحاديث متى أراد، أيضا أن يكون عالما بمصطلح الحديث وبرجاله، يعني يميز بين الصحيح والضعيف، بين الثقات والضعفاء، يكون عنده علم بالحديث. ثالثا معرفة اللغة العربية. معرفة اللغة العربية المقصود بها اللغة التي تمكنه من فهم النصوص الشرعية، وليس المقصود أن يكون سيبويه وأن يكون عالما بالنحو وبمسائله، ليس هذا المقصود، وإن المقصود ماذا؟ أن يعرف لسان العرب، يعرف لسان العرب بحيث يستطيع أن يفهم خطاب الشرع ولا يخطئ فيه، يعني يعرف صريح الكلام وظاهره ويعرف مجمله ومفسره، كل ما يتعلق بهذه الأمور. رابعا معرفة أصول الفقه. معرفة أصول الفقه، لذلك يقول الإمام الغزالي إن أعظم علوم الاجتهاد الحديث واللغة وأصول الفقه. لا يمكن أن نتصور مفتن أو عالم أو فقيه لا يعرف أصول الفقه، كيف يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؟ لا يستطيع، لابد أن يكون ملما بأصول الفقه. الخامس معرفة مقاصد الشريعة. معرفة مقاصد الشريعة التي تدور حول حفظ الدين والنفس والعقل والمال، كما قال العز بن عبد السلام رحمة الله تعالى عليه: إن الشرع إنما جاء لتحصيل الخيور وتكميلها ودرء الشرور وتقليلها. هذا هو الشرع، كل الشرع هذا هو مبناه، جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح تحصيلها وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. إذا لم يكن عنده إلمام بعلم المقاصد فإنه سوف يخطئ في كثير من فتواه، لأنه لا بد أن تكون الفتوى لا تخرج عن مقاصد الشريعة الإسلامية. سادسا معرفة مواقع الإجماع. معرفة مواقع الإجماع أيضا لا يستلزم أن يكون حافظ لكل مسائل الإجماع، ولكن يكفيه أن يكون مدركا أن فتواه لا تخالف الإجماع، هذا هو الشرط. قولنا معرفة الإجماع أو معرفته بالإجماع المقصود أن يدرك يقينا أن فتواه لا تخالف الإجماع. الأمر السابع والأخير هو معرفة أحوال عصره. معرفة أحوال عصره، لا بد للعالم أن يكون عالما بالواقع، لأن الفتوى تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى معرفة الدليل، والمرحلة الثانية هو تنزيل الدليل على الواقع. هذه المرحلتين، أول شيء تعرف الأدلة، أدلة المسألة، ثم هل هذه الأدلة تتكيف مع الواقع أم أنها مقيدة أم أنها مطلقة، فلا بد هذا ما يسمى بتحقيق المناط، هناك تنقيح المناط وهناك ماذا؟ تحقيق المناط. أما الشروط العملية في العالم هي تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بهذا العلم والصدع بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي شروط العالم الرباني، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقال سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. فلا بد أن يكون العالم لا تأخذ في الله لومة لائم، يصدع بالحق، يتقي الله عز وجل في فتواه، ولا يفتي على وفق هواه. هذه ماذا؟ الشروط العملية. المسألة التي تليها: هل تشترط التزكية في العالم؟ هل يشترط أن يكون العالم مزكى أو طالب العلم الذي يدرس أو الذي يتصدر لتدريس الناس، هل يشترط أن يكون مزكى؟ الجواب على ذلك أن الذي يتصدى للتدريس وتعليم الناس يحتاج إلى أحد أمرين، يحتاج إلى أحد أمرين: إما إلى تزكية ممن علمه واحتك به من أهل العلم ليطلعنا على سعة علمه وسلامة منهجه، ليطلعنا على سعة علمه وسلامة منهجه، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، انظروا عمن تأخذ دينك، دينك هو أغلى شيء، كما كان يقول عبد الله بن عمر: دينك دينك لحمك ودمك. أنت الآن هل تسلم جسدك لأي طبيب؟ تسأل هل الطبيب حاذق مش حاذق، هل هو متمرس ليس بمتمرس، حتى تسلم له بدنك، فما بالك بدينك؟ لا تعرض، لا تعطي دينك ولا تسلم رقبتك إلا لمن كان راسخا في العلم. نعم. الأمر الثاني: أن يستفيض علمه وينتشر في الآفاق، يستفيض علمه وينتشر في الآفاق، ثم بعد ذلك يزكى على وفق ذلك، يزكى على وفق ذلك. يستفيض علمه وينتشر، يعني يبدأ في التدريس وينتشر علمه، ثم ماذا؟ تأتيه التزكية بعد أن يقف العلماء على علمه. لذلك يقول ابن العربي رحمه الله تعالى عليه: قال: فما زال السلف يزكون بعضهم بعضا ويتوارثون التزكيات خلفا عن سلف، وكان علماؤنا لا يأخذون العلم إلا ممن زكي وأخذ الإجازة من أشياخه، إلا لمن زكي وأخذ الإجازة من أشياخه. هل هناك فرق بين التزكية وبين الإجازة؟ الجواب: أيهما أولى اعتبارا، التزكية أم الإجازة؟ نعم، أحسنت، بل الإجازة أعلى مراتب التزكية. أن الآن يأتيني أحد الطلاب يقول: شيخ أنا أحتاج إلى تزكية، فأنا من خلال حضر حلقة حلقتين دورة دورتين فلا أعرف تلك المعرفة، فأعطيه تزكية على وفق ذلك. ولكن الذي يلازم الشيخ سنين طويلة ويأخذ عنه إجازة: أنا أجيز فلان ابن فلان في أن يدرس وأن يروي، هذا لا شك بأنه أبلغ. والإجازات هنا صارت تسمى في عصرنا الشهادة، صارت تسمى في عصرنا الشهادة. العجيب من العجائب الغرائب، تجد شخص مثلا درس في جامعة مرموقة، جامعة من أفضل الجامعات الإسلامية، وتلقى العلم عن أفاضل أهل العلم، وأخذ تزكية طول عرض وإجازة طول عرض لأن فلان قد حصل على كذا مع كما يقال زائد التزكيات الأخرى المذيلة، ثم بعد ذلك يطالبونه: ائتنا بتزكية من شخص لم يدرس عنده ولم يحتك به. لذلك التزكية تكون تطلب من الشخص الذي يعرف هذا الشيخ، ليس من الشخص الذي لا يعرفه. وهذا الخطأ الذي يقع فيه الكثير من الطلبة، يأتيهم شخص ثم يذهبون إلى فلان: هل تعرف فلان؟ يقول: أنا ما أعرف. هو صادق لا يعرفه، إذن ماذا؟ دمر عليه، صح ولا لا؟ هذا خطأ فادح فاضح بين. إذا أردت أن تسأل، اسأل من درسه، هو أخبر الناس به. تزكية إذا أتت بالعكس لو زكاه الذي لا يعرفها التزكية ليست لها وزن ولا اعتبار، لأن التزكية ماذا؟ عامة، بخلاف من درسه جلس عنده سنين طويلة ثم خرجت التزكية من ذلك العالم، فهي الأولى بالاعتبار. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: والعالم إذا لم يشهد له العلماء، أي العلماء الذين درس عندهم، فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم من نفسه ما شهد له به. هذه التزكية، لأنه خاض فيها الناس بغير علم فضلوا وأضلوا، والله المستعان. المسألة الثانية: العجب أعظم آفات طالب العلم. العجب أعظم آفات طالب العلم، فلا شيء أضر على العالم وعلى المتعلم وعلى طالب العلم الإعجاب والزهو بالنفس. لذلك قال الناظم: وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هدر. معجب، الزهو بالنفس هذا يحطم العلم ويؤدي إلى الانقطاع عن الطلب. كما سئل الإمام أحمد: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله أخذ جزء من القراءات مع حفيده وقد تجاوز أو جاوز 80 من عمره. العلم لا يعرف مرحلة توقف أبدا، ما زلت ماذا؟ وقل ربي زدني علما، زدني. لذلك قال القائل: كل يرى رأيا وينصر قوله وله يعادي سائر الإخوان. هذا العجب، كل يرى رأي وينصر رأيه، وزد على ذلك يعادي عليه سائر الإخوان، والله المستعان. فيه كلام لأديب العلماء في هذا العصر، بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه، كلام في غاية النفاسة، أنقله بحرفه في كتابه التعالم. يقول رحمة الله تعالى عليه محذرا محاذير العلم، يقول: إياك وحلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم، وإتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. حلم اليقظة الإنسان، العلم ماذا؟ إنما العلم بالتعلم ليس بالأحلام. إذا أردت أن تصير عالما لا بد أن تجثو بالركب عند أهل العلم، تسهر ليلك، تديم النظر، تطول بك السنين في هذا العلم حتى تجني بعضا من ثماره. ثم قال: احذر أن تكون أبا شبر، احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. لذلك تجد العلماء يزدرون بأنفسهم، تقول: سبحان الله، كل هذا العلم، ويقول: أنا طويل بعلم، وأنا ما زلت أتعلم، ونستفيد منكم. أولئك العلماء لا يدعون ذلك، لأنه في حقيقة نفسه تيقن أنه لا يعلم، تيقن أنه لا يعلم. إذا أردت أن تعرف منزلتك في العلم في أي يوم من الأيام، إنسان قد يتحدث في موضع فيعجب الناس بحديثه، أو يستحضر مسألة، أو فإذا وجدت في ذلك في نفسك فسارع إلى كتب الراسخين في العلم. انظر كلام الإمام الشاطبي، اقرأ في الاعتصام في الموافقات، اقرأ كتب الإمام القرافي، اقرأ كتب الإمام الموارد، اقرأ كتب شيخ الإسلام تيمية، اقرأ، فسوف تتضاءل في نفسك شيئا فشيئا، تقول: أين أنا من هؤلاء؟ ولذلك كان يقول أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج المدني، سيد التابعين في عصره، كان يقول: ما نحن في من مضى، أي من التابعين الكبار ومن الصحابة، ما نحن في من مضى إلا كبقل. البقل هو تلك الحشيش الذي ينبت على أصول الشجر، ما نحن فيه من مضى إلا كبقل في أصول نخل باسقات. هكذا الإنسان لابد أن ينظر إلى نفسه. ثم قال: احذر التصدر قبل التأهل. التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل، وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. من تصدر قبل أوانه تصدى لهوانه، لأنه سوف يكثر من الزلات والأخطاء والطامات فيهون في نظر الناس. واحذر التنمر بالعلم. يقول رحمة الله تعالى عليه: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة ومسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. التنمر بالعلم، وهذا يكثر في طلاب العلم، يحضر أحيانا دروس أو حضرات أو يكون في مجلس فيذهب ويبحث في مسألة المسائل ثم يثيرها، ليس قصده التعلم وإنما قصده إظهار الذات، وأيضا ماذا، حتى يظهر أن هذا الشيخ وهذا فلان أقل منه علما، وهذا من السوءات كما ذكر بكر بن زيد. طبعا هذا الكلام الذي ذكرناه أولا في حلية طالب العلم وليس في التعالم. في كتاب التعالم النص الثاني قال رحمة الله تعالى عليه: فهؤلاء النازلون في ساحات العلم، يقصد بهم هؤلاء المتعالمون، وليس لهم من عدة سوى القلم والدوات والصحيفة، المتعالمون من كل من يدعي العلم وليس بعالم، شخصية مؤذية تتعاقب الشكوى منهم على ندى أو مدى العصور، وتوالي النذر سلفا وخلفا، إلى أن قال: فهذا القطيع، شبهه بقطيع الغنم، فهذا القطيع حقا هم غول العلم، بعبع العلم، بل دودة لزجة متبلدة أسرابها في سماء العلم، قاصرة عن سمو أهله وامتداد ظله، معثرة دواليب حركته حتى ينطوي الحق ويمتد ظل الباطل وضلاله، فما هو إلا فجر كاذب وسهم كاب حسير. فرحمة الله تعالى عليه. فقد أبان عن كثير من أوصاف هؤلاء المتعالمين. ما هي علامات هؤلاء المتعالمين؟ خذ وما أكثرها. أولا: تجهيلهم الآخرين ولو كانوا أئمة في الدين. تجهيلهم الآخرين ولو كانوا أئمة في الدين، لا تسمع منه إلا فلان لا يعرف، فلان جاهل، فلان مبتدع، فلان ضال، لم يبق إلا هو. أيضا تجده يمدح نفسه بأسلوب قد يدل في ظاهره على التواضع، فيسمي نفسه طويل بعلم وهو ليس أصلا أهلا أن يكون طويل بعلم، فتجده ماذا، يمدح نفسه بطريق خفي. أيضا فرحهم وغبطتهم بمن يمدحهم، فتراهم يقربون هؤلاء المادحين، وكل من انتقدهم أو رد عليهم عابوه بل قاطعوه بل ذموه بل حاربوه. أيضا تتبعهم للغرائب وشواذ المسائل، تجده لا يتكلم إلا في أشياء غرائب، يريد ماذا، أن يظهر ما عليه من علم، وهذا دليل جهله وعيه. أيضا زهدهم في الجلوس إلى أهل العلم، الكثير منهم يستنكف أن يجلس عند أهل العلم ظنا بنفسه أنه قد سمى عن الطلب. أيضا جراءتهم على الفتية، جراءتهم على الفتية، فيه بعض المسائل سبحان الله لو نزلت في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر ولاستفت فيها الصحابة، فتجدهم ماذا، يتجرؤون. والمصيبة أن المرء إذا لم يجلس عند العلماء، لأن العالم فوائد كثيرة تجنيها من العلماء، أول هذه الفوائد هو الأدب، هو أدب هذا العالم وتواضعه. كان الذين يحضرون حلقة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه زهاء 5500 يكتبون والباقي كلهم ينظرون إلى أدبه. العالم إذا جالسته تأدبت وتواضعت، لأنه يربيك، يربيك بلسان حاله وبلسان مقاله. فأذكر واقعة حدث لبعض علمائنا رحمة الله تعالى عليهم. في يوم من الأيام اتصل بي أحد الإخوة من بلاد أوروبا الشرقية يريد أن يستفي في مسألة عاجلة، فقلت له لا أدري، فقال ضروري اسأل لي بعض، وكنت أيامها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتصلت بكذا من مشايخنا وعلمائنا ولا أحد منهم رد. اتصلت على مشايخنا في مكة فرد عليه أحد العلماء، قلت يا شيخ في مسألة كيد كيد، مسألة بسيطة يعني في ظاهرها ولكن التبعات عظيمة وراءها. فقال والله يا بني لا أجد لك جوابا، ولكن الآن نازل، كان قبيل صلاة المغرب، قال الآن نازل إلى الحرم وأستفتي لك إخواني من لقيت من إخواني العلماء وأرد لك الجواب بعد العشاء. بعد العشاء اتصلت عليه فقال يا بني لم أجد لك جوابا. فيعلم الله عز وجل كم أثرت في هذه الحادثة تأثيرا عجيبا، يعني حتى الإنسان يعرف هؤلاء العلماء كيف يتورعون ولا يتجرؤون في الفتية. أما هؤلاء المتعالمون تجدهم من أجرأ الناس على الفتية. أيضا من علاماتهم تعلقهم بالدنيا وأهلها، تعلقهم بالدنيا وأهلها. أكثر هؤلاء المتعالمين يقربون أصحاب التجارات وأصحاب الأموال، أما أصحاب الزهد وأصحاب العلم والدراويش مساكين هؤلاء ماذا؟ لا يؤبه لهم، هؤلاء عالة. أما أصحاب الدينار والدرهم هؤلاء هم أصحاب الحظوة، والله المستعان. نأتي إلى البيت 18. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: لقد أوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، وخلف فينا سنة نقتدي بها، محمد المبعوث غوثا إلى البشر، غوثا إلى البشر، وفي نسخة عونا إلى البشر، في نسخة بدل غوثا عونا. أولا بالنسبة للمفردات، قوله لقد أوضح الله الكريم بلطفه، هذا البيت والذي بعده متعلق بالبيت السابق، وهو قوله فدع عنك قول الناس فيما كفيته، فهذا متعلق بقوله كفيته. الله عز وجل قد كفاك وأوضح لك بلطفه الأمر أين؟ في القرآن وفي السنة، هذا هو المقصود. فيما كفيته أي أن الله عز وجل تفضل على عباده ببيان هذا الدين والدلالة على الصراط المستقيم، فلم يجعل هذا الأمر مشتبها ولا ملتبسا، أبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه، قال لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يضل عنها إلا زائر وضال. فالدين ماذا؟ الحلال بين والحرام بين، فقد أوضح السبيل وأبان الحجة وأوضح المحجة. والكريم، الكريم هو اسم لله سبحانه وتعالى متضمن لصفة الكرم. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم. والكرم هنا كما قال الإمام القرطبي على ثلاثة أوجه، تأتي بمعنى الجود وبمعنى الصفح وبمعنى العزة، الجود والعفو والصفح يعني، وتأتي بمعنى العزة. صفة الكرم إما أن تدل على الذات وإما أن تدل على الفعل. صفة الكرم إما أن تدل على الذات وإما أن تدل على الفعل. من يشرح لنا هذا الكلام؟ نعم، كيف هي صفة ذاتية؟ أيوة، طيب، نعم، يعني أصبت في جزء. نعم، هو الآن الكرم صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. كيف؟ والشيخ يقول أن كرمه منذ الأزل، صحيح، ولكن فيه معنى آخر. نعم، من كلام الإمام القرطبي قال: تدل على الجود وعلى الصفح وعلى العزة. نعم، فالله عز وجل عزيز، وعزته معناه كماله وتنزهه عن النقائص، فلذلك سبحانه وتعالى هذا الكرم يدل على ذاته. أما بالنسبة للجود والصفح، هذه من معاني الكرم، فهذه متعلقة بماذا؟ بأفعاله وفعله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ نعم. وقوله بلطفه، نعم، قوله بلطفه، أوضح الله الكريم بلطفه، اللطف هو إسداء المعروف بخفية، إسداء المعروف بخفية، يعني إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها فهو خير لكم. إذا أسديت معروفا بخفية فهذا لطف منك، فهذا لطف منك. فالله عز وجل يسدي النعم ويسبغها على عباده بلطف وكرم جل جلاله. نعم، فكم من نعمة تسدى إليك لا يراها مخلوق، كم من سوء يصرف عنك ولا يدري به أحد، فالله عز وجل لطفه خفي وقد يظهره أحيانا، وكرمه، قصدي كرمه، خفي وقد يظهره أحيانا. قوله لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، أي أوضح لنا الله الكريم بلطفه الذي كفينا، وهو ماذا؟ هذا الأمر في القرآن فانهض بما أمر، أي أيها المؤمن انهض، يعني قم، والنهوض معناها القيام بالشيء. انهض بما أمر، أي بأمر الله عز وجل، أي ما دام الله عز وجل قد أوضح لك الحجة وبين لك المحجة وبين لك القرآن وما فيه من الدلائل والأدلة وبين لك السنة، إذا الآن ماذا تنتظر؟ لابد أن تقوم بالأمر، تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه، لأن العلم لا يراد لذاته، وإنما العلم ليعمل به، العلم ماذا؟ ليعمل به. نعم، فانهض بما أمر، أي بما أمرك الله سبحانه وتعالى من الأوامر وما زجرك عنه من النواهي. ثم قال: وخلف فينا، أي الله سبحانه وتعالى خلف فينا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم سنة نقتدي بها، وخلف فينا سنة نقتدي بها، هذه خلف أين فاعله؟ محمد، أحسنت، خلف فينا سنة نقتدي بها محمد، فمحمد هي فاعل خلف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا سنته الغراء. لماذا؟ لنقتدي بها، لنتأسى بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فترك ماذا؟ هذا الأمرين حتى لا يضل الناس بعده. محمد المبعوث غوثا إلى البشر، وفي نسخة عونا إلى البشر، فمحمد صلى الله عليه وسلم بعثه ربه عونا هاديا، والهداية هنا هداية الإرشاد، فإنما أنزله الله سبحانه وتعالى معينا للبشر للوصول إلى الحق وإلى الوصول إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، كما قال كعب بن زهير في قصيدته المشهورة: إن رسول الله لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، يستضاء بمشكاته ونوره صلوات ربي وسلامه. وفي نسخة: غوث. والغوث ماذا؟ هو المعين والمساعد، وليس الغوث عند أهل التصوف الذي يسير العالم ويملك الجنة والنار ويملك الإحياء والإماتة ويملك الأمر والنهي، فهذا ماذا؟ غوث شيطاني وليس غوثا رباني. نعم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام في غاية النفاسة، أنا لا أريد أن أقرأه حتى لا أطيل، لكن أعطيكم نبذ منه. يقول يعني حاجة الرسالة العباد إلى الرسالة، وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. يقول: الرسالة ضرورية للعبادة لمقتطفات لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، كذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياته وروحه فهو في ظلمة وهو من الأموات. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الكلام يمكن تراجعونه في مجموع الفتاوى، كلام طويل نفيس، المجلد 19 صفحة 96. نعم. فالله عز وجل أرسل نبيه غوثا وعونا إلى البشر ورحمة، كما قال تعالى: إن أرسلناك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: ومن على المأمور بالعقل آلة، يعني لا توجد مسألة في هذه الأبيات، البيت 20: ومن على المأمور بالعقل آلة بها يعرف المتلى أو المتلي من القول والعبر. قوله: ومن على المأمور بالعقل آلة، المن معناه التفضل بالعطاء، المن هو التفضل بالعطاء، والله عز وجل الوحيد أو الفرد الصمد الذي يمن على العباد، الذي يمن على العباد: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالبشر والعباد لا ينبغي لأحدهم أن يمن بعطاء أو بإحسان، أما الله سبحانه وتعالى يمن على عباده. ومن على المأمور، المأمور المقصود به المكلف الذي أمر بأمر ونهي عن نهي، من عليه تفضل عليه بماذا؟ بالعقل. والمقصود بالعقل هنا هو الفهم والإدراك الذي هو شرط ماذا؟ شرط في التكليف. الله عز وجل لماذا أعطانا هذه العقول؟ لأنها شرط في التكليف. نعم. قول الناظم: بالعقل آلة، أي هذا العقل جعله الله عز وجل آلة وأداة، لأجل ماذا؟ حتى يميز هذا المكلف بين الخير والشر، بين النافع والضار، بين الحق والباطل. نعم، وهذا التمييز ليس خاص بالعقل فقط. الآن تمييز بين الضار والنافع، حتى البهيمة، البهائم العجماوات تميز بين النافع والضار، إذا وجدت حفرة ماذا؟ تجنبتها، وإذا وجدت هلكة تجنب. حتى الصبي الصغير لو وضع يده على ساخن لا يضعه مرة أخرى. الله عز وجل لم يجعل لنا العقل فقط، وإنما الحواس، باقي الحواس ندرك بها ونميز بها بين النافع وبين الضار. نعم. ومن المسائل التي يختلف فيها الناس محل العقل، أين يوجد العقل؟ في الدماغ أم في القلب؟ الجواب نعم نعم، أيوة أحسنت، أكيد. أنا سألت وأنا متيقن أنكم سوف تجيبون الجواب الصحيح، ليس ك وأنتم أهل لذلك. أذكر في يوم من الأيام عند أحد المشايخ العلماء أطالني في شرح مسائل الاعتقاد قرابة أسبوع في مجلس يحضره العوام وطلبة العلم، قال الحمد لله أنا أدرك الآن أن كل الحضور عقيدتهم سليمة. قال لو سألت الآن أين الله، فجاوب واحد الله أول مرة جاء، قال يا شيخ في كل مكان، مسك راسه هكذا. قال يعني أسبوع وأنا، فالتمسنا له العذر بعد ذلك أنه يحضر أول مرة. نعم، فالشاهد ماذا؟ أين محل العقل؟ العقل محله القلب، بخلاف الفلاسفة والعقلانيين وغيرهم يقولون بأن العقل محله الدماغ. هذا خطأ، كيف يكون محله الدماغ وآيات ناطقات واضحات بينات؟ قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. إذن ما الذي يعقل؟ هو القلب. لم يقل أدمغة يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، الأذن هي التي تسمع. في عاقل يقول لك الأنف هو الذي يسمع؟ أبداً، من قال ذلك شككنا في عقله. الآن الآيات الناطقات الواضحات البينات تنسب العقل إلى القلب وليس إلى الدماغ. قوله بها يعرف أو يعرف المتلي من القول والعبر، أي بالعقل، بها يعني لا ترجع على العقل، بها يعرف أي بالعقل يدرك المكلف خطاب الشرع اللي هو المتلي من القول والعبر، أي سواء كانت هذه الآيات متلوة أو مشاهدة، لأن الآيات على نوعين، هناك الآيات المتلوة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك الآيات المشاهدة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، فوظيفة العقل إذن هي إدراك وتمييز خطاب الشرع. أيضا شيخ الإسلام تيمية له كلام نفيس في هذا الباب تراجعونه في مجموع الفتاوى، لا يحضرني الجزء والصفحة، يقول في مطلعها على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوف عليها، ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل، فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها وإن كان يدرك وجه الضرورة منها. العقل ماذا؟ وسيلة لإدراك وفهم خطاب الشرع. المسألة التي تضمنها هذا البيت: منزلة العقل والفطرة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. منزلة العقل والفطرة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد. أولا الفطرة والعقل، الفطرة النقية والعقل السليم مؤيدان وموافقان لدليل الكتاب والسنة، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين عقل صحيح صريح ونص صحيح. العقل يدرك أصول الاعتقاد من حيث الإجمال، العقل يدرك أصول الاعتقاد من حيث الإجمال لا على التفصيل، فالعقل والفطرة مثلا يدركان وجود الله سبحانه وتعالى، يدركان ماذا؟ بأنه يجب طاعة الله عز وجل وعبادته، يدرك العقل بوجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال وهكذا. فالعقل يدرك المسائل وأصول الاعتقاد من حيث الإجمال، أما من حيث التفصيل فهذه لا مجال لإدراكها من قبل العقل. أيضا الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الشيخ أو تلميذ الشيخ الإسلام تيمية العلامة ابن القيم رحمه الله له كلام غاية في النفاسة، ذكره في الصواعق المرسلة المجلد الثالث صفحة 51 و800، كلام غاية غاية في النفاسة في شرح قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. يقول، يعني أعطيكم مقطع منه، يقول وذكره في صفحتين، يقول: فأخبر سبحانه عن مثل نور الإيمان به وبأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق رسوله في قلوب عباده وموافقة ذلك لنور عقولهم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيمان بهذا المثل المتضمن لأعلى أنواع النور المشهود، وأنه نور على نور، نور الوحي ونور العقل، نور الوحي ونور العقل. الأمر الثاني، الأمر الثاني أن تعارض النص الصريح من الكتاب والسنة مع العقل الصحيح محال ومستحيل، فإن وجد تعارض فنتهم العقل ولا نتهم النص، فإن وجد تعارض فنتهم العقل ولا نتهم النص، لأنه لا يمكن أن يتعارض عقل صريح مع نص صريح، لأن كلا العقل مخلوق لله عز وجل والنقل منزل من الله سبحانه وتعالى وهو منه صادر جل جلاله، فلا يمكن أن يتعارض، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. الخلق هنا هو العقل، والأمر هو الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يتعارض أبدا. قال الناظم رحمه الله البيت 21: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر، إحداث يدني إلى سقر. نعم، يعني إلى الآن ما زال لم نناصف المنظومة تقريبا، يعني فشدوا الهمة، إذا عندكم همة نواصل نصف ساعة بعد المغرب وإلا ننصرف، نواصل. نعم، قال الناظم رحمه الله: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر. أولا شرح المفردات، قوله فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى، لا تك معناه لا الناهية، وتك أصلها تكن، حذفت النون تخفيفا لكثرة الاستعمال، يعني يقولون لا تكن لا تكن فحذفوا النون، وهذه عادة العرب، فصارت لا تكو، وإلا أصلها لا تكن. نعم، البدعي من هو البدعي؟ المبتدع هو من ترك الكتاب والسنة ولم يتلق عنهما ولم يأخذ منهما دينه، هذا هو البدعي. المبتدع هو الذي ترك الكتاب والسنة ولم يأخذ دينه عن الكتاب والسنة، ليس المبتدع الذي أخطأ في مسألة ووافق أهل البدع فيها فنسميه مبتدعا. كلا، المبتدع يتضح من خلال منهاجه وليس من خلال قوله ومقاله. المبتدع يميز من خلال منهجه، ننظر، والمنهج يكون بعد الصبر بالسين والتقصي. ننظر المسألة الفلانية استدل بالكتاب والسنة، المسألة الثانية كل المسائل يستدل بالكتاب والسنة، هذا لا يمكن أن يكون بدعي حتى ولو أخطأ. وما هي البدعة؟ هي البدعة ذكرناها التعريف يمكن 10 مرات. نعم، ما أحدث في دين الله مما ليس منه وليس له أي ما دليل خاص ولا عام. هذه أقمنا دورة كاملة عليها. نعم، لذلك قال الناظم أو الشاعر قال: البدعة الشيء الذي ما استند إلى كتاب أو حديث أسندا، ولا قياس لا ولا لعمل من الصحابة أو من قد ولي، وكل بدعة ضلالة حديث، فسر إلى سنته السير الحثيث. نعم، تزوغ عن الهدى، تزوغ عن الهدى الزوغ، والزيغ هو الانحراف، الزيغ هو الانحراف، أي تنحرف وتبتعد عن الهدى. أظن الصلاة ثم نواصل بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه: فلا تك بدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث، فالإحداث يدني إلى سقر. شرحنا ما معنى البدعة ومتى يكون الرجل بدعيا. تزوغ عن الهدى أي تنحرف، لأن الزيغ هو الانحراف، وتبتعد عن الهدى، والمقصود الهدى أي ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يطلق عليه لفظ ومسمى هدى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فالمقصود بالهدى هنا القرآن. وأما السنة منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخير الهدي هدي محمد، وفي رواية: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. سمي القرآن والسنة بالهدى لأنهما يهديان الخلق إلى طريق الحق، يهديان الخلق إلى طريق الحق أي إلى الدين والصراط المستقيم. قوله: وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، أي قال: فلا تك بدعيا يزوغ عن الهدى، يعني يبتعد عن الهدى. إذا ابتعد عن الهدى والكتاب والسنة لا بد أن يقع في الإحداث وهو الابتداع. وتحدث فالإحداث يدني إلى سقر، الإحداث هو الإتيان بالأمر الجديد المخترع. الإحداث في الاصطلاح العام يقصد به الإتيان بالشيء الجديد المخترع الذي لم يسبق إلى مثله، الذي لم يسبق إلى مثله. وهذه شرحناها أظن في الدورة السابقة، وقلنا بأن الإحداث على نوعين: إحداث نسبي وإحداث مطلق. الإحداث النسبي أن يندرس شيء ينسى ثم يعود مرة أخرى، هذا يسمى بدعة، بدعة لغوية، وهي البدعة النسبية. ومنها يحمل قول عمر الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة. فلا يوجد في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة. والبدعة المطلقة والابتداع والإحداث المطلق هو أن يؤتى بشيء مخترع ليس له مثال سابق. والمراد هنا الإحداث في الدين وليس في أمور الدنيا. الإحداث في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا أحدث اخترع وأتى بشيء لم يسبق إليه، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يدني إلى سقر، أي البدعة تقرب صاحبها إلى سقر، والمقصود بها جهنم والنار والعياذ بالله، كما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. مسألة، المسألة التي تضمنها هذا البيت: الناظم لما بدأ بذكر مصادر العقيدة الكتاب والسنة، ثم بين منزلة العقل في فهم خطاب الكتاب والسنة، بعد ذلك بعدما أوضح لك الطريق حذرك ونهاك عن الزيغ والانحراف عن هذا الطريق والسير في مسار أهل البدع والضلالات. فما هي مضار الابتداع؟ مضار كثيرة. أولا، البدع تغير الدين وتبدله، البدع تغير الدين وتبدله. قال الإمام أحمد رحمه الله في زمانه: إذا رأيتم شيئا مستقيما فتعجبوا. البدع تغير الدين، تغير الصلاة، تغير الأحكام، حتى يصير الأصل هو هذه البدعة، والسنة تصير هي الشيء المخالف المبتدع. لذلك إذا أحييت السنة ماذا يقول لك الناس؟ يقول: جئتنا بدين جديد، جئتنا بدين جديد، لأنهم ألفوا البدعة وصارت هي السنة بالنسبة إليهم، لأن هذا الدين قد تم نصابه وكمل، لا يزاد فيه ولا ينقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا، البدع تفرق المسلمين، البدع تفرق المسلمين وتجعلهم جماعات متناحرة، كما ذكرنا لكم النظم السابق: كل يرى رأيا وينصر أهله وعليه يعادي سائر الإخوان. كل يرى رأيا وينصره، وفي المقابل ماذا؟ يعادي عليه سائر الإخوان. فالبدعة تفرق ولا تجمع، ما من بدعة حدثت في الإسلام إلا وفرقت. انظر ماذا فعلت بدعة الخروج وبدعة الرفض والبدعة الكلامية، وهكذا تتبعها على مر العصور والدهور تدرك أن البدع دائما تؤدي إلى التفرق، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا تتبع السبل، أي سبل الضلالة، فتفرق بكم عن سبيله. ثالثا، البدع تضعف الأخذ بالسنن والعبادات المشروعة، تضعف الأخذ بالسنن والعبادات المشروعة، كما قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها. ما ابتدع قوم بدعة إلا وزهدوا في السنة، وإلا وزهدوا في السنة. أيضا البدعة رابعا تحجب، أو أن التوبة، أو إن التوبة قد حجبت عن صاحب البدعة، التوبة حجبت عن صاحب البدعة. قد روى الإمام الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حجب، قل أن يتوب مبتدع، العاصي والعصاة قد يتوبون، أما المبتدع قل أن يتوب، قل. لذلك يقول الحسن البصري: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. لماذا؟ لماذا صاحب المعصية عادة ما يتوب، صاحب البدعة لا يتوب؟ لماذا؟ الجواب أيوة أحسنت، لأن صاحب البدعة راض عن دينه وراض عن سلوكه وعن طريقه ومنهجه، لا يحدث نفسه بالعودة والرجوع، بخلاف العاصي هو يدرك من قرارات نفسه أو في قرارات نفسه أنه قد ضل عن السبيل وقد عصى ربه ومولاه، فدائما يقول إن شاء الله سوف أتوب، الله يعفو عني، وهكذا، بخلاف المبتدع يظن أنه على الحق وعلى الصواب. وهذا التعليل ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه، ممكن ترجعون إليه في مجموع الفتاوى المجلد العاشر الصفحة 9. خامسا، يخشى على صاحب البدعة الفتنة والعذاب، يخشى عليه الفتنة والعذاب، كما قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة قيل هي الشرك وقيل الشر، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، أو يصيبهم عذاب أليم. سادسا، اسوداد وجه المبتدع يوم القيامة والعياذ بالله. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. سابعا، يلقى على المبتدع الذل في الدنيا والغضب من الله سبحانه وتعالى، يلقى عليه الذل والهوان، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك نجزي المفترين. يعني قال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. كل من افترى في دين الله عز وجل فالله عز وجل يخزيه ويصيبه بالهوان والذلة. قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في الاعتصام المجلد الأول صفحة 166، قال: وكذلك نجزي المفترين، فهو عموم فيهم، يعني في هؤلاء الذين عبدوا العجل، وفي من أشبههم من حيث كانت البدع كلها افتراء على الله عز وجل، كلها افتراء. هذا الدين أنت لما تقول للناس: يا أيها الناس هذا الأمر مشروع، فأنت تفتري، تكذب على الله سبحانه وتعالى، تدعي أن هذا من دينه وهذا ليس من دينه، هذا هو الافتراء. ثامنا، أن على صاحبها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة. البدعة من دعا إليها ومن نشرها عليه إثم من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. والحديث: من سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه البيت 22: ولا تجلسا عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر، عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قد زجر. شرح المفردات: قوله ولا تجلسا عند المجادل ساعة، ولا تجلسا لا الناهية، وتجلسا هذه نون التوكيد الخفيفة، أي تجنب مجالسة المجادل، تجنب، احذر مجالسة ومخالطة المجادل. والمجادل الجدل هو اللدد في الخصومة والقدرة عليها، اللدد في الخصومة، اللدد يعني المبالغة في الخصومة والقدرة عليها. والجدل اصطلاحا هو دفع المرء خصمه، دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، عن إفساد قوله بحجة أو شبهة. هذا تعريف الإمام الجرجاني رحمه الله تعالى عليه في كتاب التعريفات صفحة 74. هل هناك فرق بين الجدال والمراء؟ فيه فرق بين الجدال والمراء؟ نعم، ما الفرق بينهما؟ نعم، يعني هذا وجه. أحسنت. الجدال والمراء يقول صاحبكم أنه الجدال منه محمود ومذموم، أما المراء كله مذموم. هذا صحيح، هذا الفرق من حيث الأثر وليس من حيث الرسم. من حيث الرسم يعني من حيث التعريف، أن الجدال والمراء كلاهما في بدايته نفس كما يقال نفس الماهية، ولكن المراء هو ماذا؟ المخاصمة في الحق بعد ظهوره. المراء هو شيء زائد عن الجدال، تجادل شخص ثم بعد أن يستبين له الحق يستمر ويماري، فهذا هو المراء. المراء في بدايته جدال ولكنه المخاصمة بعد ظهور الحق. نعم. نعم، هنا المراء طبعا هذه من الألفاظ كما يقال المشتركة المجملة، قلنا المراء هو جدال، المراء هو الجدال، فالمقصود هنا ماذا؟ الجدال المحمود وليس المراء الذي هو المخاصمة بعد ظهور الحق. نعم أكيد، المراء هو جدال بعد ظهور الحق يخاصم المجادل ماذا؟ في الحق بعد ظهوره، يعني هو في بدايته جدال ولكن يزاد عليه ماذا؟ بعد ظهور الحق يخاصم فيه. نعم. طبعا هذا إذا اجتمع الجدال والمراء في لفظ وجملة واحدة، وإلا قد يطلق على المراء جدال. نعم. ثم قال: فعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل قد زجر. عنه أي عن الجدال، النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن الجدال الذي فيه رد للحق ونصرة للباطل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى وزجر، لأن زجر معناه نهى، نهى وزجر عن الجدال الذي فيه نصرة للباطل ورد للحق، نصرة للباطل ورد للحق. فقد روى الإمام الترمذي وابن ماجة في سننه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يعني ما ضل قوم إلا لما أعطاهم الله عز وجل العلم والهدى، بدل أن يشتغلوا ماذا؟ بتعلم العلم والهدى، اشتغلوا بمسائل الخلاف والخصام والجدال، كما هو واقعنا الآن. تجد الكثير من مجالس الشباب وطلبة العلم منتدياتهم في أكثر من موقع ليس لهم شغل إلا بالخصام والجدال والرد على فلان وقال فلان، وتركوا تعلم الهدى الذي هو كتاب ربهم وسنة نبيهم، سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أنواع الجدال: الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. الجدال المحمود هو الجدال الذي يقصد به تأييد الحق ورد الباطل، هو الجدال الذي يقصد به تأييد الحق ورد الباطل بطريق صحيح، بطريق صحيح. إذن أركان الجدال المحمود ركنان: ركن الأول ركن موضوعي، وركن الثاني ركن منهجي. ركن موضوعي والثاني ركن منهجي، ما معنى هذا الكلام؟ حتى يكون الجدال المحمود لا بد أن الذي تجادل فيه يكون من باب نصرة الحق ورد الباطل. الركن الثاني لا بد أن يكون منهجك في الجدال منهجا صحيحا. تصور أنا مثلا أريد أن أجادل نصراني حتى أنصر النبي صلى الله عليه وسلم وأرد على شبهاتهم، فلا يشفع لي حسن المقصد وسلامة الموضوع وصحة الموضوع أن أسلك طريقا غير صحيح فأخترع للنصارى كلام لم يقولوه، أو أتهم نبيهم قال هم يسبون نبينا إذن أنا أسب ماذا؟ عيسى عليه السلام. لا، لابد أن يكون ماذا؟ الطريق صحيح. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا حتى في الكلام والخصام والجدال. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب. إذن مجادلة أهل الكتاب مشروعة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هي أحسن هنا تشمل الركن الموضوعي ولا الركن المنهجي؟ الجواب: الركن المنهجي. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم بالتي هي أحسن. ابن القيم رحمه الله عنده كلام نفيس حول هذه الآية، يقول: جعل الله عز وجل مراتب الحق أو مراتب الخلق على مراتب الحق. قال: أما من عرف الحق فهذا يدعى بالحكمة. من عرف الحق يعني من استسلم للحق فهذا يدعى بالحكمة، ومن عنده نوع غفلة فهذا يدعى بالموعظة، وأما المعاند فهذا يدعى بالجدال بالتي هي أحسن. فالجدال لا ينفع مع كل شخص، الجدال يكون مع المعاند هذا الذي نجادله. بل إن شيخ الإسلام تيمي يعتبر الجدال ليس من أساليب الدعوة، وإنما هو من باب دفع الصائل. دفع الصائل يعني لا نلجأ إلى الجدال إلا إذا وجدنا في هذا المدعو عنادا، أما إذا سلم فلا نحتاج إلى جداله. أما الجدال المذموم فهو الجدال الذي يقصد به تأييد الباطل ورد الحق. تأييد الباطل ورد الحق، أو أن يكون بطريق غير صحيح، أو أن يكون بطريق غير صحيح. يعني الجدال المذموم إما أن يكون منحرفا في موضوعه، وإما أن يكون منحرفا في منهجه. فالمنحرف في الموضوع أنك تؤيد الباطل وترد الحق، والمنحرف في منهجه معناه أن يكون أسلوبك في المجادلة أسلوب غير صحيح ولو كانت نيتك حسنة. قال تعالى: ويجادل الذين كفروا بالباطل لماذا؟ ليضحضوا به الحق. إذن الجدال المذموم يراد به رد الحق. نعم. وأعظم أنواع الجدال المذموم هو ما كان في باب الاعتقاد. أعظم أنواع الجدال المذموم ما كان في باب الاعتقاد. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. أعظم أنواع الجدال المذموم الجدال في العقيدة، في باب الأسماء والصفات. الله سبحانه وتعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا ثم أنت تأتي تجادل تقول لا يا جماعة ليس النزول الذي قصدتموه أو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود النزول نزول الرحمة. الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة أن له سمع وبصر وأن له يد، ثم بعد ذلك يأتي من يجادل في هذا ويرد الحق بأقيسة عقلية منطقية، فهذا الجدال أقبح أنواع الجدال. ولهذا روى الإمام الترمذي في سننه وأبو نعيم في كتاب الحلية بإسناد لا بأس به، يعني إسناد أبي نعيم وإلا إسناد الإمام الترمذي إسناد حسن، عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. طبعا الرواية هذه أجمع بين روايته، وهذا المنهج عادة إذا ذكرت عدة تخريجات معناه أنه أجمع كل الروايات في هذا الباب. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتذاكرون شيئا في القدر، باب من أبواب الاعتقاد، فخرج مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وهذه الرواية عند أبي نعيم في الحلية، مغضبا كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من شدة إحمراره كأنما وضع في وجهه حب الرمان الأحمر، فقال أبي هذا أمرتم؟ أما نهيتم عن هذا، أي عن الجدال في أمور العقيدة؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في هذا، أي في جدالهم في باب الاعتقاد، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. قال عمر الخطاب رضي الله عنه ما جادل مجادل إلا بالباطل، أي يقصد ماذا؟ الجدال المذموم. ويقول بلال بن سعد رحمه الله تعالى عليه إذا أراد الله بقوم سوءا أغلق عنهم باب العمل وفتح عليهم باب الجدل، فتح عليهم باب الجدل، هذا هو الواقع الآن. إذا أراد الله بقوم سوء صرف عنهم العمل، الدعوة إلى الله عز وجل، الذب عن شريعته، المحافظة على الصلوات وغير ذلك، ويفتح لهم باب الجدل، القيل والقال والنقاشات كما تسمى النقاشات البيزنطية التي لا يوصل فيها إلى حق، فهؤلاء قوم سوء. والآثار كثيرة، لا أريد يعني آثار السلف رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب كثيرة جدا، وقد جمعها الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وتوسع فيها توسعا فارجعوا إليه. مسألة: حكم مجالسة أهل البدع وقراءة كتبهم، لأنه قال ولا تجالس ولا تجلسن عند المجادل ساعة، والمقصود ليس المجادل فقط وإنما أهل البدع بشكل عام، فجاء النهي عن مجالسة أهل البدع وأهل الجدال بالباطل، لأن في مجالستهم وسماع كلامهم وقراءة كتبهم تعرض للفتنة، تعرض للفتنة وفتح لباب الهلاك، تعرض للفتنة وفتح لباب الهلاك، لأن الشبهة خطافة، ربما أنت تمر عليك الشبهة وقلبك سليم، ولكن ما إن تقر الأذن وتصل إلى القلب فيشربها القلب فلا تستطيع بعد ذلك إخراجها، الشبهة خطافة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند خروج الدجال أن يبتعد الإنسان عنه، لماذا؟ لأن له شبهة وله فتن، فلا تقول أنا أنا. كثير من الناس، هذا عمران بن حيطان كان رجلا سنيا وتزوج امرأة خارجية فابتلاه الله عز وجل فصار من رؤوس الخوارج، فالإنسان السلامة لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. بعض الناس يسأل يقول يا أخي إذا أردت أن أتزوج هل أسأل عن منهج البنت؟ نعم، هذا أعظم شيء. حدثني قبل أيام شخص يقول خطب بنتا وتزوجها ثم مع مرور الأيام اكتشف أنها رافضية شيعية، والله المستعان. وهذا في العاصمة الإنسان يسأل عن المجهل. لا نقول أن المنهج يعني تعرض عليك ماذا شرح أصول الاعتقاد والسنة للخلال وخصائص أهل السنة امتحان، مثل أحدهم جاء يخطب معه ماذا كراسة، السؤال الأول، السؤال الثاني، يا أخي أنت لست في امتحان. المقصود ماذا؟ أن يسلم منهجه، هذا هو الأصل. فإذا سلم المنهج خلاص لا تدخل في الدقائق. نعم. من الآثار المروية في هذا الباب أن رجلا جاء، رجل من القدرية جاء إلى، وقيل من المرجئة، رواية مختلفة، جاء إلى الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فقال: يا أبا عبد الله أجادلك؟ فقال: لا. فقال: أتخشى من الجدال؟ يعني تخاف من الجدال؟ قال: أخشى على ديني. شوف الإمام مالك رحمة الله، هؤلاء علماء الأثر، قال: أخشى على ديني. الإمام مالك يخشى على ديني، فما بالك بأمثالنا. قال: أخشى على ديني. ثم قال له مالك: أرأيتك لو جادلتك وناظرتك وغلبتك؟ فقال الرجل: أتبعك. قال: أرأيتك لو جادلتني فغلبتني؟ قال له: تتبعني. قال: أرأيت لو جاء ثالث فجادلك فغلبك؟ قال: أتبعه. قال: اذهب يا هذا فابحث عن دينك، فإني أراك قد ضيعت دينك. يعني كلمة غاية في النفاسة، لا تجادل بالباطل، إذا عرفت الحق فالزمه. وعن أبي قلابة قال: لا تجالسهم أهل البدع ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تفر من المجذوم فرارك من الأسد، وأن تتجنب أرض الطاعون، فتجنب أهل البدع أولى. نحن لا ننادي بالهجر المطلق، ولكن إذا كان هذا الرجل داعي إلى البدعة وأوتي منطقا ويجادل وينافي عن بدعته، فاحذره، لا تجالس ولا كرامة، فرارا بدينك، فرارا بدينك. والأصول في هذا الباب، القصد بالأصل معناها الدليل، كثيرة جدا، منها الحديث المشهور الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن عمر الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من كتب أهل الكتاب، يعني كتاب من كتب أهل الكتاب فيها حق وباطل، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لذلك يعني اقرأوا، يعني ارجعوا إلى شرح أصول الاعتقاد، فقد ذكر الكثير من النصوص في نهي سلف الأمة عن مجالسة أهل البدع. نعم. ولكن السؤال، يعني كذلك مطالعة كتبهم لا تجوز، وإن ادعى مدع أنه يريد التماس الحق منها، ولكن السؤال، إذا أراد الرجل أن يرد بدعة من البدع أو يرد على أهل البدع، فيجوز له أن ينظر في كتبهم إن أمن على نفسه الفتنة والشبهة، كما فعل إمام أحمد بن حنبل في رده على الجهمية، وفعل من بعده شيخ الإسلام تيمية، اطلع على كتب القوم مع حصانة تامة، فإنه لا يمكن أن ترد إلا إذا اطلعت على كتب القوم. الآن نعم. كيف يفتح؟ يعني سؤالك أريد أن تربطه بما نحن فيه، يعني هذا سؤال عام. نعم، إذن هذا نختم به الجلسة، فقط شبهة ونرد عليها. إذا قيل بأن هذه الكتب، بعض الناس يقول لك يا أخي في هذه الكتب حق، أليس صحيحا هذا؟ الآن تقول له يا أخي لا تقرأ كتب فلان وفلان وعلان، لا نريد أن نسمي الأسماء، فيقول لك يا أخي والله هذه الكتب فيها شيء طيب، فيها حق وفيها. فنقول أولا الحق الموجود، نحن لا نتهم أن هؤلاء لم يريدوا في كتبهم حق البتة، حتى التوراة والإنجيل محرفة فيها شيء من الحق. فنقول هذا الحق الموجود من أين مصدره؟ الكتاب والسنة. إذن ارجع إلى المعين الصافي. تصور لو أن لك عندك ماذا؟ ساقية أو نهر جار أو عين جارية، ماؤها عذب زلال صاف، وعين أخرى مكدرة فيها طين وفيها أعشاب، فهل يقول عاقل اذهب إلى العين الثانية وصفي منها الماء واشرب واترك العين الصافية؟ لا يقول هذا عاقل. فالإنسان الأولى أن يرجع إلى تلك الكتب أو تلك المصادر التي أخذ منها. ولله الحمد لا يزال في أهل السنة مؤلفات في كل فن صافية من كل زيغ ومن كل زلل. نعم، هذا وموعدنا غدا إن شاء الله البيت 23. فقط نختم بهذه الأسئلة. يقول نعم، والله هذا السؤال إن شاء الله ليس من الأسئلة الملغمة، وصرنا نحذر والله، ولكن نحسن الظن بصاحبه إن شاء الله. يقول صاحب السؤال هل من نصيحة لغلاة الجرح والتبديع الذين زعموا محاربتهم للتعصب فأوقعوا أتباعهم في التعصب وحصل بهم شر عظيم؟ وأرجو أن ترشدون إلى العلماء في بلد الجزائر الطيبة للاستفادة منهم. أولا النصيحة، نصيحة هؤلاء، فمن النصيحة مثل هذه المنظومات التي توجه وتبين الحق بدليله، فهؤلاء لا نقدح في نياتهم ولا نظن بهم سوءا، وإنما ربما حماسهم وحرقتهم على هذا المنهج قد أحدث فيهم نوع غلو في الجرح وفي التبديع، وإن كان الجرح والتبديع صنو التكفير. ما معنى صنو التكفير؟ معنى أخوه. نفس الأحكام ونفس الانحراف. لماذا؟ لأن في شريعتنا وفي عقيدتنا هناك بابان، هناك باب الأحكام وهناك باب الأسماء. فالجرح والتبديع وغيرها تدخل في باب الأسماء والأحكام. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندما تقول لرجل يا كافر، هل تتوقف عند الاسم أم أنه ينبني على هذا الاسم أحكام؟ الجواب ينبني على هذا الاسم أحكام. أولا إن كان مسلما حكمت عليه بالردة، وإن حكمت عليه بالردة أهدر دمه، وإن حكمت عليه بالردة لابد أن تطلق منه زوجته، فإن مات على ردته لا يدهن في مقابر المسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث. هناك أحكام. عندما تقول لرجل يا مبتدع يا منحرف يا ضال يا زائر وغير ذلك من الألقاب، فلا يقف الأمر عند اللقب، وإنما الأحكام التي تنجر عليها. من هجرة وهجران المبتدع الرد على أقواله، حبوط عمله الذي ابتدع فيه، وغير ذلك من الأحكام الشرعية. فالمسألة ليست بهذه السهولة. الآن الجرح والتعديل، الجرح والتعديل ليس من أبواب الأسماء والأحكام أبدا، الجرح والتعديل من أبواب مصطلح الحديث وعلم الرجال، من مصطلح الحديث وعلم الرجال. والإمام الجوزي رحمة الله تعالى عليه قد أبان عن هذا الأمر، الإمام الذهبي في مواطن كثيرة. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس، يقول: ومن تلبيسه القدح، يعني على أصحاب الحديث، القدح طلبا للتشفي، ويخرجونه مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله أئمة أهل الحديث للذب، أي للدفاع عن السنة. قال: ومما قال: وإن كانت النوايا محلها القلب، ولكن الذي يظهر، نتكلم كلامه بالمعنى، الذي ينبيك عن سوء طويتهم ومقصدهم سكوتهم عمن أخذوا عنه العلم. يعني هذا الآن تجد هذا المشتغل بالجرح والتجريح والتبديع، تجده ربما يتكلم في شخص لأنه وقع في خطأ، وشيخه الذي أخذ عنه وقع في نفس الخطأ، ولكنه يضرب صفحا عن شيخه ويتكلم عن الآخر. قال: وما كان السلف رحمة الله تعالى عليهم هكذا. وقد كان علي بن المديني رحمة الله تعالى عليه يروي عن أبيه ويقول: وفي حديث الشيخ ما فيه، يعني يقدح ويجرح أباه. إذن وليس معنى هذا أننا لا نرد على أهل البدع وأننا لا نبين عوارهم، ولكن للرد على البدع أصول، وقد بينا الكثير منها في الدورة الأولى في أصول الاتباع والابتداع. فالنصيحة لهؤلاء أن يرجعوا إلى المعين الصافي. من أراد أن يعرف المنهج الصحيح القويم يرجع إلى أين؟ إلى كتاب الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى كلام السلف. أين تجد كلام السلف؟ تجده في مثل هذه المنظومات، في مثل هذه الكتب. يرجع إلى كتب السنة الكثيرة، السنة للخلال، للإمام الشريعة الإمام الآجري، شرح السنة ومن أنفسها للإمام اللالكائي وغيرها. ارجع إلى هذا حتى تعرف ماذا منهج سلف الأمة، ثم بعد ذلك استرشد بكلام أهل العلم المعاصرين، فقد أبانوا الأمر غاية الوضوح. أما أرجو أن ترشدون إلى العلماء في بلد الجزائر، الحمد لله العلماء كثر، لا نسمي أحدا منهم، أوضحنا لكم السبيل. من هو العالم؟ العالم هو من هو العالم؟ فقط احنا أعطينا تعريفا موجزا واضحا لعلكم لم تكتبوا. نعم، قلنا بأن العالم هو ماذا؟ هو الذي يعرف الحق بدليله من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيناكم شروط العالم العلمية والعملية. أنا لا أسمي فلان حتى لا أحجر واسعا، ولله الحمد بعض الناس يقول لك: ما لا يوجد في الجزائر ولا عالم. أنا أذكر حضر أحد المشايخ العلماء في سنة من السنوات إلى هذا البلد، فتجمع الناس يسألونه في مسائل لا نقول فرعية وتافهة، الدين ليس فيه فرعي وتافه، يسألونه مسائل في الوضوء، مسائل في بعض أحكام الصلاة، فقال لهم: يا جماعة اسألوني مسائل تكون منهجية، مسائل يعني يحدث فيها كما يقال مسائل كبيرة. قال: عندكم الحمد لله أئمة المساجد. قالوا: يا شيخ كلهم ما أن ولا عالم. سبحان الله، يعني عجزت الجزائر بطولها وربوعها عن أن تنجب العلماء. لله الحمد الجزائر فيها من العلماء، ولكن آفتنا نحن، معليش بين قوسين، نحب البراني، هذه المصيبة. صح، يعني كل ما جاء وراء البحر حتى في الألبسة حتى في العلم لابد تكون عليه ماذا؟ معلش أقولها باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، ماد إن كي إس إي، يعني طبع أو صنع في السعودية. لا، ليس هذا هو العلم أبدا. نعم، علماء السعودية العين والرأس، ودرسنا عندهم وأخذنا كثير من علومنا منهم، ولكن يبقى في الجزائر فيه علماء أزهد الناس في عالم من أهله. لذلك يعني أحد الإخوة أو أحد الشباب طلبة العلم من زملائنا وأصحابنا وهندي، فشاهد لما هممنا يعني الرجوع إلى البلد نصحنا نصيحة، لأنه مجرب ورجع يعني قبل سنوات إلى بلده، قال: إياك أن ترجع إلى الحي الذي ولدت فيه، لأنهم سوف ماذا دائما ينادونك ماذا أو ينظرون إليك، ذلك الغلام اللي كنت تلعب معهم الكرة وكنت تجي، فلا يحترمون العلم الذي جئت به. طبعا هذه لها وجه من النظر، فالناس ماذا المصيبة في الجزائر، الناس تزدري الكثير من العلماء، ويقول لك لا يوجد في الجزائر إلا عالم واحد أو اثنين أو ثلاثة. سبحان الله، من أين جئتم بهذا؟ الآن كثير من المشايخ والعلماء الذين يتخرجون من كبريات الجامعات ولهم تزكيات من علماء، فهؤلاء أين مصيرهم وأين كما يقال خانتهم؟ فالشاهد ماذا، الحمد لله الجزائر فيها من العلماء الكثير، فقط ننزع عنا غشاوة احتقار وازدراء أهل العلم حتى نرى بعين صائبة. يقول: هل يمكن أن يستدل على حجية الإجماع السكوتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وذلك لو كان هناك قول مخالف وكان حقا لظهر وبان؟ يعني استدلال بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم خذلهم، بمعنى أن صاحب الحق لا لابد له من مخالف أو خاذل. المخالف الذي يكون معك في نفس الخندق نفس المنهج، هذا الذي يخالفك. وأما الذي العكس الذي يخذلك هو الذي يكون معك بنفس المنهج ونفس الخندق، يخذلك أحوج ما تكون إليه. وأما المخالف الذي يباينك في منهجك، وأعظم الأمرين هو الخذلان، كما قال القائل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام أو الحسام المهندي. يعني الشخص الذي أنت تظن أنه معك في المنهج، ثم بعد ذلك إذا التفت يمينا أو يسارا ماذا ضربك وجلد ظهرك، هذه المصيبة. يقول: هل الآيات الواردة في تبيين محل العقل وهو القلب خاص بالمسائل الإيمانية والشرعية، أي أن القلب هو المستوعب لها، أم هو عام يشمل حتى العلوم الكونية والطبيعية؟ نعم، كل علم كل معرفة لا تدرك إلا بالقلب، لهم قلوب لا يعقلون بها. فالعقل هنا ليس المقصود العلوم الشرعية فقط، إنما حتى العلوم الكونية. طبعا الدماغ قد يسمى عقلا مجازا، لأن الدماغ هو المسؤول عن تسيير الجسد وتوجيه الحواس، هذا هو ماذا التمييز. أما التمييز في باب المعارف فإنما يقصد به القلب الذي محله العقل، أو العقل الذي محله القلب. نعم، يقول: أخبر النساء الآن، لا أدري الآن ولا، بأن يغلقوا باب المصلى خلفهم عند دخولهم إلى الحلقة لئلا تسرق أحذيتهم. والله جزاه الله خير ناصح. ويؤكد الأمر: كل امرأة تأخذ حذاءها معها للمصلى فوق. جزاه الله خير، يعني هذا ناصح أمين، لأنه كثرت السرقات، الله المستعان. هذا موعدنا يوم غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. السلام.